لم يذكر شيئا من ذلك. الموتى يغادرون القبور؟ مستحيل يا دكتور، لو كان المتكلم مجنونا فليكن المستمع عاقلا. وناولني كوب الشاي فرددته في رفق لأسباب واضحة، ثم أخرجت بعض المال ودسسته في يده. الآن أنا أعرف يقينا أنني كنت مخرفا على أكبر نطاق. معلومة جديدة عن نفسي أضيفها للأشياء التي ما زلت أكتشفها بعد هذه الأعوام. بعد يومين كنت على وشك الرحيل عندما توفى أحدهم، يبدو أنه زوج ابنة ابن عم خالي والدتي أو شيء من هذا القبيل. المهم إنهم أمروني بالذهاب وإلا فالويل لي. وهكذا خرجت في تلك الجنازة البطيئة المزدحمة وسط الحقول الترابية في طقس شديد الحرارة. وهناك عند المقابر وقفت أجفف عرقي المعجون بالغبار وأرقب ذلك الشاب مفتول العضلات يضع الجثة في القبر، ثم يهيل عليها التراب ويبلل الأسمنت ويسد الفتحة التي صنعها. سألت أحد الواقفين: هو ابن الحاج بسيوني على ما أظن؟ بسيوني من؟ الحانوتي، إن صحته لا تسمح له بأي شيء. نظر لواحد جواره وتبادلا بضع كلمات، ثم قال لي وهو يسعل من فعل الغبار: كان هناك حانوتي اسمه بسيوني لكنه مات منذ 20 عاما، إنه مدفون هنا. هذا الفتى يدعى جابر. ابتلعت ريقي وآثرت الصمت. الموتى لا ينهضون. تحدث عن أي شيء من فضلك، لكن لا تقص علي تلك القصص السخيفة عن الموتى الذين يفتحون عيونهم في ظلام القبر. إن الفكرة سخيفة، ألا ترى هذا معي؟ إن هذه المقبرة شريرة، إنها تخدعك وتملأ عالمك بالرؤى. لقد خدعت القرية كلها منذ 40 عاما، وها هي ذي تخدعني أمس. ربما كانت تملأ عالمك بالهلاوس، ربما تملأه بالأشباح، بالشياطين. لكن الموتى لا ينهضون يا صديقي، أعرف هذا يقينا كما تعرفه أنت. الموتى لا ينهضون. جا ثوم. سألني محدثي في البار الصغير: هل تؤمن بالجاثوم؟ قلت إنني لا أؤمن به، لكني لم أعطي نفسي الفرصة كي أقرر. لربما لو فكرت في الأمر ماليا لبدا لي منطقيا. في البداية أجد نفسي مضطرا لأن أشرح لك كيف حدث هذا كله. لا علاقة لي بأي بار إلا في الأفلام العربية، لكن هذه القصة حدثت عندما كنت أدرس في عاصمة الضباب، وخطر لي ذات ليلة أن أرتاد منطقة إست إند، تلك المنطقة البائسة التي تقع شمال نهر التيمز، حيث تسكن الطبقة العاملة المطحونة، ذات الطبقة البائسة التي وصفها ديكنز في قصصه، نفس المباني الفيكتورية التي تهاوى أكثرها في غارات النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية. هنا الناس الذين ينطقون today هكذا today، وينطقون sir sir، ولا ينطقون حرف الهاء أبدا، ذات اللهجة المضحكة التي سخر منها شو في مسرحية سيدة الجميلة. أقول إنني رحت أجوب هذه الشوارع، ثم قررت العودة. هنا فطنت لحقيقة مريعة، هي أنني ضللت الطريق. ضللت الطريق في المساء تحت الأمطار، حيث تكفلت العواصف والسيول بطرد كل كائن حي يمكن أن تهتدي به. لا توجد سيارة أجرة، وكل الشوارع تشابه بشكل مزعج. أمضيت بعض الوقت أتلقى السيول وأحاول إقناع نفسي بأن الأمور ليست بهذا السوء، حتى بدأ الذعر والخوف والجوع يدبون في روحي، وقدرت أنهم سيجدونني جثة متجمدة في الصباح على الأرجح. هنا لمحت تلك الحانة التي تحمل شعارا متفائلا: حانة السادة، فأسرعت نحوها. دفعت الباب الخفاشي لأجد نفسي وسط قاعة دافئة تناثر فيها 4 أو 5 أشخاص على المناضد. يبدو أنهم دخلوا حالة السكر التي تجعل كل منهم لا يعي أنه هنا، لتكن حانة أو بارا، المهم أنها مكان ذو 4 جدران وفيه بشر. مشيت إلى حيث البارمان البريطاني الملول وطلبت قهوة مركزة. هز رأسه ثم أشار لي إلى منضدة لأجلس عليها. جلست وأنا أرتجف كديك المبتل. نزعت معطفي ورحت أحاول تجفيف عويناتي. أخيراً جاءت القهوة، فرحت أرشفها في نهم بيد ترتجف، وسألت الساقي عن طريقة الخروج من هذه المتاهة، فراح يصف لي الاتجاه بتلك اللهجة التي لم أفهم منها حرفاً. هززت رأسي موافقاً وجلست أنتظر، فلا أعرف متى جاء ذلك الرجل وجلس إلى مائدتي حاملاً كأسه وزجاجته. لست مستجداً هنا كي لا أعرف طباع السكارى، إنهم يفرغون كل ما بداخلهم على العالم الخارجي، يفرغون ما في بطونهم من طعام وما في قلوبهم من أسرار، وقد قدرت أن هذا الرجل جاء ليفرغ روحه على ثيابي، وقد أقنعته الخمر أنني أخوه الروحي. لم يكذب ظني، إذ سألني أولاً عما إذا كنت باكستانياً، فقلت إنني مصري. بلد جميل، لابد أنك تزور تاج محل كل يوم. هززت رأسي، نعم، تاج محل ليس في مصر ولا باكستان، لكن لو صححت المعلومة فلن تبقى في ذهنه ثانية أخرى. كان رث الثياب يعاني الفاقة بشكل واضح، وكان في الأربعين من عمره، نصف أصلع، نصف ملتحن، نصف بدين. قال لي، هل تعتقد أن زوجتي تخونني؟ فقلت إنني لا أعتقد هذا نظرا لأخلاق السيدة المتينة. قال، أنا كذلك لا أعتقد هذا، أنا أدعى جون برادفورد وأقيم في الشارع الخلفي لهذا البار قرب المقبرة. أنا أعمل في ورديات ليلية، لي طفلان وزوجة لطيفة، ليز زوجة طيبة لطيفة لكنها تخرف، دعني أؤكد لك أنها تخرف. ثم بدأ يحكي لي القصة التي لا أريد أن أسمعها. منذ حوالي الشهر يعود للبيت صباحا، فتسأله زوجته عن سبب قضائه الليل في الدار بدلا من العمل. ليلة وليلتان، ثم بدأ يقلق. لقد أقسم لها أنه لم يغادر العمل الليلي، لكنها كانت مصرة على أنه جاء في الليل ونام في فراشه بشكل معتاد، على أنها حينما تصحو نهارا لا تجده جوارها. الملاحظ أنها كانت تصحو على كابوس في كل مرة أبيت فيها جوارها. أصابه القلق، لربما كان هناك لص اعتدى التسلل للدار عندما لا يوجد رجلها فيها. وقرر صاحبي أن يعدل موعد عمله الليلي. هكذا بات ليلة كاملة في البيت. في الثالثة صباحا شعر بحاجة لدخول الحمام فغادر الفراش. لا يعرف كيف ولا متى غلبه النعاس في الحمام، فنام جالسا على المرحاض، على أنه عندما صحى وعاد للفراش وجده دافئا برغم أنه تركه منذ ساعة. سألته زوجته بصوت مرهق عن سبب استبداله منامته. لقد كان نائما هنا بجوارها من دقيقة واحدة، لكن بمنامة أخرى غير التي دخل بها الفراش، وأضافت أنها صحت على كابوس مريع. جن جنونه وفتش كل مكان في البيت فلم يجد شيئا. الزوجة لم تكن قلقة لأنها تعرف زوجها ولن تخطئ التعرف عليه. لقد كان هو الذي نام جوارها، لا شك في هذا. أصابه الهلع، ذهب لطبيب شركته يسأله عما إذا كان من الممكن أن يجول ليلا، هل يذهب إلى عمله الليلي ثم يجول في شوارع المدينة حتى يعود لفراشه وينام فيه؟ هل نام في تلك الليلة في الحمام ثم غادره دون أن يدرك ذلك وأغفى في فراشه قليلا ثم نهض وعاد للحمام ثانية؟ قال لي الطبيب الذي لم يفهم حرفا من نظرياتي إن مرض الجوال الليلي ليس بهذا التعقيد. قال لي إنني على الأرجح واهم، أو زوجتي واهمة، لربما كان عليها أن تخضع لفحص نفسي. لكن القصة تكررت، في كل ليلة يدخل صاحبنا الحمام ليغلبه النعاس بالداخل. ذات مرة دخل غرفة الطفلين ليطمئن على نومهما، فغلبه النعاس هناك ونام. وعندما عاد للفراش أخبرته زوجته أنه كان معها طيلة الوقت. أصابه الجنون، كان متأكدا من أنها تعابثه بشكل ما. في هذا الوقت بدأت الصحف تكتب عن المخبول الذي يسرق المقبرة الموجودة خلف دارنا، قيل إنه غول لأنه يسرق بعض قطع اللحم من الجثث، لحم الوجه واليدين، ثم يترك الجثة في حالها. هذا غريب، ما أعرفه أن هناك طريقتين للتعامل مع الجثث، سرقتها كاملة أو تركها كاملة. لكن الصحف وجدت أن الخبر مثير يرفع التوزيع، وخاصة نظرية الغول هذه. إن الكلام عن أكلة لحوم البشر ممتع دائما ويجذب القراء. وجرع جرعة كبيرة من الزجاجة مباشرة وتجشأ. لم يربط الرجل بين قصته وتلك القصة الرهيبة، لكنه قابل قس الحي وحكى له كل شيء. الأب جونز كان رجلا مثقفا واسع الخيال، لذا بدأ يفكر في الأمر بشكل مختلف. سأله عما إذا كان قد سمع عن الجاثوم إنكوبوس. يقولون إن الجاثوم تعني لغويا الكابوس أو الشخص الثقيل كالكابوس. كلمة إنكوبوس اشتقاق لاتيني من معنى الثقل، ولها ارتباط شديد بإحساس الثقل على الصدر الملازم للكوابيس. يقول التراث الكنسي الغربي إن الجاثوم كان ملاكا طرد من الفردوس بسبب شهوانيته. وبما أن الجاثوم كائن غير مادي، فإن الأسطورة تفترض أنه يحيي جثة آدمية أو يغطي نفسه بلحم بشري، يسرقه من مقبرة قريبة ويزور النساء النائمات ليمنحهن الكوابيس، أي أنه يتدثر باللحم البشري كما تتدثر أنت بعباءة في ليلة برد. أحياناً يتخذ شكل رجل معروف للمرأة، ربما زوجها. كانوا ينصحون المرأة بأن العلامة التي تفرق الجاثوم عن الشخص الحقيقي الذي تعرفه هي غرق كل سكان البيت في نعاس عميق لحظة ظهور الجاثوم. أضاف الرجل وهو يجرع المزيد، هكذا تجد أن القصة صارت أكثر تعقيداً، لكنها تفسر نفسها. هذا الجاثوم يتسلل إلى المقبرة في كل ليلة فيسرق من اللحم البشري ما يكفي ليغطي نفسه، فيصير نسخة مني ثم يتسلل إلى داري، لهذا أغفو كل ما جاء، ولهذا لم يستطع شيء أن يوقظ أطفالي. إنها العلامة التي تعرف بها المرأة أن الذي أمامها جاثوم، ولهذا تصحو ليز غارقة في العرق بسبب كابوس زارها. لكن القصة غريبة جدا، لهذا لا تشك في شيء، تكتفي بالشك في قواي العقلية لا أكثر. أما ما أضافه القس فهو أن طقوس طرد الأرواح لا تعمل مع الجاثوم كما ينبغي، باختصار لا توجد طريقة للخلاص منها. ثم نظر لي برادفورد بعينيه الحمراوين وقال، ما رأيك؟ فكرت قليلا في هذه القصة الرهيبة وقررت أنها تحتاج لليقين على جبهتين، الرجل وزوجته. ربما هو يخرف بفعل الخمر، وربما زوجته تكذب عليه، وربما الاحتمالان قائمان، لكن في جميع الحالات التفسير قريب وسهل. قلت له، أولا يسهل أن تعرف من أين جاءت قصة الجاثوم هذه. بعد وجبة ثقيلة يتقلب النائم على ظهره فيرتفع الحجاب الحاجز، وهكذا يجد عسرا في التنفس، كأن هناك من يجثم على صدره، وفي الوقت ذاته يقل الدم الذاهب للمخ فتزوره الكوابيس. ثم أفرغت ما بقي من قهوتي في جوفي وقلت، أيضا هناك تفسير الكبت، إن الكبت يتخذ صورا غريبة مثلا في وطني. تعني باكستان؟ أعني أي بلد يرق لك. في وطني تحلم فتيات كثيرات بأن عفريتا من الجن متزوج منهن، ونفس الشيء يحدث مع الرجال الذين يزعمون أنهم متزوجون من ابنة ملك الجان. إن تفسير هذا بالكبت سهل وقريب للأذهان. سألني وهو يضع الزجاجة على المنضدة، ليكن الجاثوم أو الكبت، بما تنصحني؟ الطبيب النفسي، أنت وزوجتك، وأرجو أن تكون متمتعا بالتأمين الصحي. هرش رأسه قليلا كأنما لم يعجبه هذا التفسير، ثم نهض بلا كلمة وداع متجها لباب الحانة وتوارى وسط الظلام المطير بالخارج. ليس هذا أغرب ما رأيت من هؤلاء السكارى، لكن قصته لا بأس بها ويمكن أن أكتبها يوما ما. إن فيها شيئا وحشيا ساحرا، له رائحة محاكم التفتيش ومطرقة الساحرات وقداس الشيطان. لكن أين الساقي؟ نظرت حولي فلم أرى إلا الرجال الجالسين على مناضدهم وقد ناموا جميعا. إنها الواحدة صباحا فلا ألومهم كثيرا، أنا نفسي أحلم بفراشي كأنه أرض الميعاد. نهضت قاصدا البار لأنادي الساقي كي يأخذ حسابه. دهشت عندما دنوت لأراه راقدا على الأرض وقد توسد ذراعه، حسبته قد مات أو فقد الوعي. ثم ناديته بصوت أعلى فنهض مزعورا: كم الساعة الآن؟ قلت له إنها الواحدة صباحا، فخرج إلى النيام يهزهم هزا غير رفيق وهو يتساءل عما دهاهم كي يناموا جميعا في الوقت ذاته. من الواضح أنني كنت الشخص الوحيد الذي احتفظ بوعيه في الحانة كلها. لابد أن يرحلوا كي يغلق المكان، لا يعرف سر هذا الإرهاق الذي يشعر به، فلربما أفادته العودة لداره حالا. أخرجت ورقة وقلما وانتظرته حتى يفرغ من إيقاظهم كي يرسم لي طريقا كروكيا للخروج من إيست إند. سمعته يناديهم واحدا واحدا إلى أن سمعته يوقظ أحدهم صائحا: هلما يا برادفورد، لقد تأخر الوقت، إن ليز ستوبخك بشدة. نظرت بسرعة إلى برادفورد هذا فوجدت رجلا يفتح عينيه من سبات عميق. لقد كان يجلس على هذه المنضدة في ركن القاعة منذ جئت أنا، لكني لم ألحظ وجهه إلا الآن. كان رث الثياب، يعاني الفاقة بشكل واضح، في الأربعين من عمره، نصف أصلع نصف ملتحن نصف بدين. استبصار إسكندرية وليلة رأس السنة، الليل والشتاء البارد وذلك الشعور العام بالشجن. لقد رحل المصطفون منذ 3 أشهر تاركين لها ذلك الشعور الممضي الرقيق بالوحشة. إسكندرية تشعر به وأنا أشعر به، ونحن نحاول أن نخفف عن بعضنا تلك اللحظات. كنت جالسا في ذلك الكازينو مع صديق لي، هكذا اعتدنا أن نمضي أكثر وقتنا هنا، وجاء الساقي الودود فتبادل بعض عبارات المزاح معنا. كنت أرقب الكورنيش البادي من بعيد وأسمع الموسيقى التي تعزف على أوتار روح أو نياط قلب، رغبة عارمة في البكاء تستبد بك ولا تعرف لها سببا، الألم الشخصي العبقري الذي تكفي لمسة كي تجعله ينفجر وانفجاره يبلل المناديل دائما. كان الكازينو يقدم بعض الفقرات الرديئة التي ضاعف في بؤسها عدم وجود جمهور، لهذا لم يكن أي الطرفين متحمسا، لا الفنان ولا المتلقي، لكن الفقرة التالية كانت جديدة. الآن مع قارئ الأفكار العجيب الدكتور مورو. كان كل هذا موحيا بالشفقة، الموسيقى السوقية التي تصاحب العبارة وصوت المذيع نفسه القادم من مولد أبو تقية. دعك من اسم مورو نفسه، لم يجد الرجل اسما سوى هذا الاسم المسروق من رواية ها جيم ويلز الشهيرة. طبعا هو لم يقرأ الرواية لكن رأى الفيلم. أما عن الدكتور مورو، هذا الذي يقف وسط الأضواء الراقصة، فرجل أسمر اللون يلبس سترة لامعة من الطراز الذي كان ثلاثي أضواء المسرح، يقدمون به إسكتشاتهم، وعلى رأسه منشفة حمام عالية المفترض أنها عمامة. فقط لاحظت أن عينيه شيطانيتان بكل ما في الكلمة من معان. يمشي الدكتور وسط الناس، ليس هناك الكثير منهم، لكنه يقترب من سيدة متأنقة تجلس مع زوجها، يقف أمامهما وبعينيه الناريتين يقول لها: هل معك أي شيء يمكن أن ألمسه؟ منديل أو قلم أو أي شيء؟ كانت المرأة مذعورة، لذا نفذت طلبه بسرعة كي تتخلص منه. ناولته منديلا حريريا فأمسك به ثم أغمض عينيه وقال: مدام شيرين السمان، ربت بيت ستانلي، طفلان، هل هذا صحيح؟ ضحكت المرأة في مزيج من الذهول والانبساط وصفقت فتعالى التصفيق. مال علي صاحبي يهمس: متفقان، أليس كذلك؟ أعني أنها كومبرس. قلت في عدم يقين: ربما، لكن حاسة القياس النفسي سايكومتري حاسة معترف بها، إنها الحاسة التي تتيح لك أن تلمس الشيء فتعرف معلومات عنه وعن صاحبه. قد يكون هذا الرجل موهوبا أو نصابا. دنا الرجل من مجلسي وصاحبي ووقف أمامنا. قال لصاحبي: هل لديك شيء من متعلقاتك؟ قبل أن يمد صاحبي يده أخرجت أنا حافظتي وناولتها للرجل، لكنه أعادها لي في شمئزاز كأنها ملوثة وكرر طلبه لصاحبي: شيء من متعلقاتك. قلت في عصبية: ظننت أنه لا فارق عندك بين واحد وآخر. لم يرد وتناول عوينات صاحبي التي أخرجها من جيبه وأغمض عينيه وقال: مروان محمد من الجيزة 40 عاما. وأصابنا الذهول. معلومات دقيقة فعلا، ومن العسير أن نجد مفرا من هذه الحقيقة. نحن فأران في مصيد الآن، لقد صار التشكك مستحيلا. ثم أغمض عينيه أكثر. مضت دقيقة على ذلك، ثم فتحهما ونظر لصاحبي تلك النظرة النارية وقال وهو يمسك بيده: خذ الحذر، أنت في خطر داهم. حبسنا نفسينا في توتر. ما معنى الجزء الأخير من كلامه؟ لم يفسر، فقط انطلق يقرأ طالع واحد آخر. ومرت الأمسية. اليوم بعد 5 أشهر. لا أعرف لماذا قرر صاحبي أن عليه أن يرجع إلى الجيزة الليلة بالذات. نصحته بأن يقضي الليلة معي لكنه كان مصرا. قال إن غدا الجمعة وهو لا يتخيل أن يصحو يوم جمعة في غير فراشه، يحلق ويستحم ثم يفطر ويذهب لصلاة الجمعة. هذه طقوس لا يستطيع تغييرها. الليل والظلام والقيادة بذهن أرهقه السهر. كنت قلقا عليه بحق، كان بوسعي أن أجبره على البقاء لكني تكاسلت عن ذلك. 5 أشهر مرت وذلك السؤال يعذبني ويرهقني. 5 أشهر وأنا أتساءل عما حدث في تلك الليلة. لماذا لم أصدق ما سمعته؟ واليوم أعود إلى الإسكندرية، أدخل ذات الكازينو. أنا بطبعي لا أثق في موضوع العرافين هذا. العراف الحقيقي لن يؤدي فقرات أمام الجمهور ليكسب ملاليم. العراف الحقيقي يمكنه أن يكون أقوى شخص في العالم لو أراد. سألت الساقي المستجد عمن يدعى دكتور مورو فلم يعرفه، ثم طلب رأي من هو أقدم منه الذي قدمني إلى الكابتن خميس. وكابتن هذه رتبة من رتب السقاة تختلف عن معناها الرياضي المعروف. كان الكابتن خميس رجلا نوبيا أشيب الشعر معتدا بنفسه. قال لي إن دكتور مورو يعمل في مكان آخر ووصفه لي. هكذا ذهبت إلى هناك ورأيته. رأيت فقرته ذاتها، وإن كان يقوم هذه المرة بقراءة أفكار الشخص إذا أمسك بيده. قرأ أفكار سيدة تجلس وحدها إلى منضدة فصاحت انبهارا. بعد العرض نقدت أحد السقاء مالا وطلبت منه أن يقودني إلى ذلك الدكتور مورو. اقتادني عبر مرات ضيقة كريهة الرائحة إلى غرفة ضيقة في أفقر حال، لم تكن تشبه في شيء تلك الكواليس التي نراها في السينما. الدكتور مورو نفسه كان خارجا من الغرفة وهو يعرج بشكل ملحوظ، وقد نزع ثيابه فبدا أقرب إلى عامل فقير بثيابه الرثة وشعره الأشيب. فقط ظلت عيناه ناريتين ثاقبتين. كان يحمل حقيبة من القماش فيها أدواته وثيابه، وفي اليد الأخرى منديلا عملاقا يبدو أنه يلف بقايا طعام. واضح أنه نال أجره من بقايا المزات والأطعمة، وكان يتأهب للانصراف عندما رآني. قال إنه متعجل لأنه يريد الانصراف، فطلبت منه في إلحاح أن يكلمني لنصف ساعة. لا أريد إلا نصف ساعة، سوف أدعوه إلى العشاء، هناك كبابجي قريب لا بأس به. لمعت عيناه وابتلع ريقه. العراف العظيم جائع وقد تداعت كبرياؤه عندما تكلمت عن الكباب. وهكذا نحن نجلس في ذلك المطعم. أمامي طبق به بعض قطع اللحم لكني فقدت شهيتي، بينما هو يفتك بطبقه فتكا. هكذا قربت منه طبقي ليجهز عليه وسألته: منذ أشهر قرأت طالع صاحب لي وقلت إنه في خطر داهم، هل لديك تفسير؟ قال وهو يلوك الطعام: لا أذكر الواقعة، لكن هذا يحدث كثيرا، لا أحد يصدق كلامي إن إلا بعد فوات الأوان. ما الذي تراه بالضبط ويقنعك بوجود خطر؟ قال في شرود وعيناه الناريتان ترمقانني: صدقني أنا لا أعرف، كنت موظفا في بداية حياتي، ثم شعرت بأن ذلك الشيء أقوى مني وأنني أريد أن تخرج هذه الموهبة للعالم. إن لدي حزمة كاملة من المواهب التي لم أسمع أنها اجتمعت عند شخص. التقمص العاطفي empathy، أي أنني أستطيع أن أشعر بما تشعر به. الحث precognition، أي رؤية ما سيحدث في المستقبل. الاستبصار clairvoyance، أي رؤية أشياء غير موجودة أمامي، دعك من القدرة على قراءة الأفكار والتخاطر. telepathy، في البداية أصابني الذعر وحسبت أنني موشك على الجنون، ثم قرأت قصة سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان يخطب على المنبر فرأى بعين الخيال قائده في نهواند سارياء بن زنيم يوشك على الوقوع في فخ نصبه الكفار. هكذا صاح وسط الخطبة: يا سارية الجبل! سمعه سارية في العراق وفهم أن عليه أن يحتمي بالجبل كي يتجنب الهجوم. هذه القصة تحكي عن تخاطر واستبصار معا، وهي قصة موثقة لم يشك فيها أي مؤرخ. قلت في دهشة: لا تؤاخذني، اعتقادي أن هذه المواهب تجلب الثراء لصاحبها، لكن حالك لا تؤاخذني. قال ببساطة: هذه المواهب لا تعطيني دوما، أحيانا تتخلى عني، لهذا أعمل في مكان إلى أن يتكرر فشلي فأطرد وأبحث عن مكان آخر. الآن ليس بوسعي معرفة ما تفكر فيه، ربما أستطيع هذا بعد يوم أو يومين. إن الموهبة التي لا تأتي حسب الطلب لا تخدم صاحبها. ثم أبرز ساقه من تحت المنضدة وقال: هذا دليل على كلامي، حادث سيارة مروع منذ أشهر، فلو كانت موهبتي تطيعني دائما لما ركبت تلك السيارة اللعينة، لقد كدت أموت في المستشفى. كلام منطقي ولا شك، لا يمكن أن يثرى عازف الكمان الذي لا يعرف في أي ليلة يجيد العزف وفي أي ليلة يفشل. سألته: في تلك الليلة رفضت بشدة أن تقرأ أفكاري، فلماذا؟ لا أذكر، لكن لابد أنني شعرت وقتها بأنك متشكك. المتشككون أسوأ من يمكن قراءة أفكارهم، لأن موجات أدمغتهم تضر عملي. ثم راح ينتزع آخر بقايا اللحم من الريشة التي أمامه، لابد أنه يتمنى لو كان لسانه خشنا كالقطط لينزع المزيد. فجأة مد يده إلى الملعقة التي أمسك بها، لمسها ونظر لي بعينيه الحادتين وهمس: الآن أذكر كل شيء، أذكر صديقك، أنت أيضا في خطر داهم هذا الشهر، خذ الحذر. ثم التمعت عيناه أكثر ونهض وغادر المكان. وقفت خارج المطعم أرمقه وهو يبتعد، فدنا مني مروان وربت على كتفي وسألني: ظللت أنتظرك طويلا، ماذا توصلت إليه؟ قلت في شرود: لا أدري، في تلك الليلة عندما قرأ طالعك شعرنا بدهشة، ثم تذكرنا الساقي الثرثار الذي يمزح معنا كل ليلة، لقد كان يعرف كل شيء عنك، بالطبع أشار لنا من وراء الكواليس وأخبر مورو باسمك وعنوانك وسنك. ولنفس السبب لم يقرأ طالعي، لأنني لم أخبر الساقي بأي شيء عني، لكني ما زلت لا أفهم السبب الذي جعله يحذرك من خطر داهم. قال مروان ضاحكا: لا بد أنه ينصح الجميع بالشيء ذاته، هل ترى ما أراه؟ وهناك عند المنعطف البعيد رأينا مورو يمشي مترنحا مع امرأة رأيتها مرتين من قبل، مرة كانت متأنقة تجلس مع زوجها واسمها مدام شيرين السمان، ومرة هذه الليلة بالذات، وطبعا هي زوجته وقد نزعت ثياب الشغل وعادت لثيابها الرثة. القصة واضحة الآن ولا تحتاج إلى تساؤلات، لكن السؤال ظل يؤرقني. عندما استعاد مروان عويناته ولمس يد الرجل شعر برؤية تسيطر عليه، كان يرى الدكتور مورو ينزف بعد حادث مروع، سيارة مقلوبة وشجرة ساقطة. قال لي مروان هذا بعد العرض، فسخرت منه، اقترح أن نحذر الرجل كما حذرنا، لكني انفجرت في الضحك، كيف يسمح النصاب لنا أن ننصب عليه؟ لكن مروان كان واثقا مما رآه، صحيح أنه عاد للجيزة في الليلة ذاتها، لكنه ظل راغبا في معرفة الحقيقة، هل هو يملك موهبة الاستبصار؟ اليوم جاءتنا الفرصة إذ عدنا لنعرف ما حدث، وإنني لا أتساءل ماذا سيقوله مروان لو لمس يدي الآن؟ لماذا فعل ذلك؟ قالت هدى: أنا رأيت الدكتور عدنان وهو يفعلها، كنت واقفة في شرفة دارنا في تلك الساعة المتأخرة من الليل، أرمق الشارع الهادئ المظلم وأحلم بألف شيء وشيء، عندما رأيت ظلا يقف في الشرفة المقابلة، تلك الشقة الخالية التي يؤجرها أصحابها. استطعت دون جهد أن أخمن أن هذا هو دكتور عدنان بالذات. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد معه في الشقة. أعرف أنه متزوج وأن له أطفالا، لكنه استأجر هذه الشقة منذ شهر مبعثرا علامات استفهام في الحي كله. صاحب العقار افترض أنه يريد أن يفتتح عيادة هنا خلسة، وهذا ببساطة لأنه افترض كالعامة أن دكتور معناها طبيب. بالطبع هو لا يعرف أن دكتور عدنان حاصل على دكتوراه في علم النفس من جامعة بريطانية ما، لكنه ليس طبيبا نفسيا. أبي افترض أن الرجل يريد أن يحيل الشقة وكرا للملذات. هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل رجلا يستأجر شقة مفروشة يقيم فيها وحده في رأي أبي. وقد راح أبي يحذرني من الوقوف في الشرفة أو إلقاء أي نظرة على تلك الشقة، على أساس أن الفجور معد. ولو أغمض عينيه لحظة لا ضعت من يديه، وبدأت التدخين ومعاقرة الخمور. طبعا كانت تكفيه نظرة واحدة على وجه دكتور عدنان الكئيب الرزين الحزين ليعرف أنه مخطئ. مستحيل أن يفكر هذا الرجل الموشك على الوفاة في شيء مشين. وبالطبع مر الشهر دون أن نسمع أو نرى أو نشم شيئا يريب من هذا الرجل. ثم جاءت تلك الليلة التي رأيت فيها ذلك الظل يخرج إلى الشرفة، وفي ثبات وبحركات كأنما تم التدريب عليها من قبل. رأيته يرفع ركبته على السور ثم يثب إلى الشارع. لقد احتبس الكلام في حلقي، فلم أستطع أن أستغيث أو أقول شيئا. أعتقد أنني سقطت مغشيا عليه. وعندما أفقت كان أول سؤال سألته للآخرين ونفسي هو: لماذا فعل ذلك؟ قال عبد الغفار: لا أعرف لماذا فعلها دكتور عدنان، لكني كنت أشعر منذ البداية أن هذا الرجل يداري لغزا. أنا بواب هذه البناية، وقد رأيته في المرة الأولى يبحث عن شقة مفروشة في المنطقة. كان يحمل حقيبة كبيرة وقد بدا عليه الارتباك والتوتر. أعتقد أنه جفف عرقه 10 مرات وهو يكلمني، لكن لم يكن من شأني أن أحقق في أمره. لقد قابلنا الحاج جودة صاحب البناية، وكانت أوراق الدكتور تقول إنه رجل محترم ونقوده جاهزة. هكذا حصل على الشقة بالطابق 5. الحقيقة إنني لم أرى منه ما يريب، وهذا في حد ذاته مريب. أين أهله؟ عرفت أنه متزوج وله أطفال، فهل هو طفشان من زوجته؟ لم أستطع أن أتبادل معه أكثر من 10 جمل منذ سكن هنا، ولم يكن يطلب أي شيء، ولم يزره أي شخص باستثناء رجل يشبهه نوعا، وقد مكث عنده 30 ساعة في اليوم السابق للوفاة. حادثة واحدة تستحق الذكر هي تلك التي انقطع فيها التيار الكهربي في شقته، وطلب مني أن أحضر له كهربائيا. هكذا دخلت مع الحرفي إلى الشقة، وجدت أنه لم يغير فيها شعرة. أعتقد أنه احتفظ بالغبار الذي كان فيها. وقفت أراقب الرجل وهو يعمل في لوحة توزيع الكهرباء، ثم حانت مني نظرة إلى غرفة داخلية تضيئها شمعة، فوجدت أن بها كتبا وجهاز حاسب آلي. لكن ما أثر دهشتي هو أن هناك جماجم بشرية. نعم، جماجم بشرية عددها نحو 3 موضوعة على المكتب حول الشمعة. أنا أعرف أن الدكتور ليس طبيبا. السبب هو أنني طلبت منه فحصي فاعتذر. إذن ماذا يفعله بهذه الجماجم؟ الحقيقة أن هذا المشهد جعلني أتقزز منه. لماذا يحتفظ المرء غير الطبيب بجماجم بشرية في داره إن لم يكن ملعونا أو ساحرا؟ الكهربائي قال إن هناك تيارا عاليا جدا تم استخدامه فسبب احتراق المنصهر، وسأل الدكتور عن الأجهزة التي لديه فأنكر هذا الأخير وجود شيء من هذا. عندما شكر الكهربائي ونقده أجره أراد أن يعطيني بعض المال، لكني رفضت في إباء. لن أخذ هذا المال الدنس. هكذا كونت نظريتي الخاصة عن الرجل ولماذا يعيش وحده وماذا يفعله بالضبط. توقعت على كل حال أن نهايته ستكون مريعة، لكني ما زلت أتساءل لماذا فعل ذلك؟ قالت مدام عصمت: لا أعرف السبب، لكن الرجل كان مريبا بحق. كان يمضي في شقته أياماً كاملة دون أن يخرج، ولما كانت ظروف إقامته لا تسمح إلا بأن يكون مجرد زوج طفشان أو ماجناً رقيعاً أو مجنوناً، فإني رحت أراقب كل صغيرة وكبيرة تحدث عنده. إن شقتي تقع أمام شقته، ويمكنني مراقبة المدخل من عدسة الباب. زوجي في العمل لساعات طويلة، والأولاد في المدرسة، لذا صار هذا الرجل تسليتي الوحيدة. لما لا؟ تأملناها من الناس لمشاهدة المسلسلات التلفزيونية. ليس هذا ولعا بالدراما كما تعتقد، بل هو ولع بما تتيحه المسلسلات من تلصص محكم على بيوت الآخرين. لا توجد دلائل على أنه ماجن رقيع، هم لا يبدون هكذا، ولا يبدو زوجا هجر بيته. هؤلاء يكونون قلقين، لا يبقون في بيوتهم لحظة، إذن هو مجنون. كنت في بعض الليالي أسمع هديرا غريبا من الشقة، وكان التيار الكهرباء يضعف، لا أعرف السبب. لم يحدث هذا معي إلا عندما كانت غسالتي الفول أوتوماتيك تالفة، لكني أعرف أنه لم ينقل أي أجهزة للشقة. لم أرى أي شخص يزوره باستثناء رجل يشبهه نوعا، ولم يبقى عنده إلا نصف ساعة قبل الوفاة بيوم. ذات مرة وضع كيس قمامته على الباب، فانتهزت الفرصة أثناء تظاهري بكنس الدرج واختلست نظرة إلى الكيس. كان يحوي ورقا ممزقا كتب عليه بالإنجليزية، لا أعرف كيف أقرأ هذه اللغة، لكن هناك رسوما كثيرة تمثل رأس الإنسان، كأنه رأس مفتوح عليه علامات. في ليلة الحادث قلت لزوجي أكثر من مرة إنني أسمع صوت بكاء، لكنه اعتقد أنني مجنونة. ثم سمعت الضوضاء في الشارع فخرجت إلى الشرفة، وجدت زحاما يلتف حول جسد راقد على الأسفلت. ناديت البواب فأخبرني أن الرجل وثب من شرفته. كنت أتوقع نهاية غريبة لهذا الموقف، لكني ما زلت أتساءل لماذا فعل ذلك؟ قال دكتور محفوظ عندما عاد دكتور عدنان صديقي القديم من الخارج. كانت قد استحوذت عليه فكرة قراءة الجماجم فرينولوجي، الذي كف الغربيون عن اعتباره علما منذ زمن طويل. ذلك الفن الذي ابتكره العالم الألماني فرانتس جال حوالي عام 1800، يفترض هذا العلم أن كل صفاتنا وراثية ومصدرها المخ، وبما أن المخ موجود في الجمجمة فإن شكل الجمجمة قادرا على كشف أدق أسرارنا النفسية. لقد استخدمت هذه الفكرة بإفراط لدى كل نظام فاشي أو عنصري. شكل الجمجمة يحدد مسارك الأخلاقي منذ لحظة ولادتك، وربما يحدد تفوقك العرقي كذلك. هذا بالطبع ينافي أبسط قواعد الإنسانية، فلست مسؤولا عن شكل رأسي كي أحاسب على هذا الأساس. ثم إنني كائن حر أختار وأحاسب على اختياراتي. لو صرت مجرما غدا فلأنني اخترت ذلك، وليس لأن شكل جمجمتي أرغمني على هذا. انتقلت الفكرة بسرعة إلى الولايات المتحدة، وسرعان ما أنشأ الأمريكي أورسن فاولر شركة ودار نشر للتعامل مع قراءة الجماجم. وفي القرن العشرين عادت الفكرة تلح بقوة مع نظرية سيزار لامبروزو، عالم الإجرام الذي زعم أن ملامح المجرمين يسهل تمييزها. لو كان شيء قد بقي من هذا العلم، فهو حقيقة أن كل جزء من المخ البشري مسؤول عن نوع من المشاعر أو الأفكار، وهذا ما درسه علماء وظائف الأعضاء بدقة وبراعة. هناك فن آخر اسمه الميتوبوسكوبي، يقوم على قراءة تجاعيد الجبهة، وهو علم تعصب له أرسطو وأبقراط وما زال يمارس في آسيا. عندما عاد عدنان من الخارج متحمسا قلت له أنت كمن يعيد اكتشاف الحديد، هذا الفن قديما جدا، دعك من أن كل هذه الفنون تلعب حول فكرة القيافة التي يعرفها العرب منذ دهور. لقد اشتهرت أفراد قبيلة بني سليم بقيافة الأثر، وهي تتتبع آثار الأقدام والحوافر، وقيافة البشر وهي معرفة النسب عن طريق هيئة الشخص الخارجية. دعك من فن الفراسة الذي بلغوا فيه شأنا عظيما، كانوا قادرين على معرفة طباعك من شكل وجهك. قال عدنان إنني أعيد زيارة هذا الفن من جديد وأطبق عليه أساليب علمية حديثة، مثلا صرت أستعمل الأجهزة للقياس، وقد ربطت النتائج بالكمبيوتر. قضى الكثير من وقته يقيس الرؤوس، فلم يترك جمجمة لم يجري قياسها، وكان يأخذ 37 قياساً، وفي الوقت ذاته كان يجمع معلومات عن صاحب الرأس، شخصيته، عقده، وفي سبوع ابنة إحدى قريباته ضبطته الأم يقوم بقياس رأس والدتها. بالطبع كان موقفه بالغ السوء، وفي النهاية قام بمقارنة معرفه مع ما تعلمه في مدارس غامضة بالخارج، مدارس ما زالت تعتبر جال ومسمر عالمين. يبدو أنه كون خبراته الخاصة عن الموضوع وصار واثقا من نفسه تماما. كنت أنا من أوائل الرؤوس التي قام بقياسها، لكنه لم يخبرني برأيه في سلوك الإجرامي، فقط قال لي: أنت تتمتع بغباء أصيل تداريه بالتظاهر بالوقار والإفراط في استعمال المصطلحات. شكرا. لم أعرف أنه ترك بيته وأسرته إلا عندما اتصلت بي زوجته تسألني إن كنت أعرف مكانه. قالت إنه قام بقياس رأسها ورأس أولادها الأربع، ثم أصيب باكتئاب شديد. عندما عادت من عملها وجدت أنه جمع حاجيته وأجهزته وكتبه وترك البيت. قلت لها إنني أعتقد أنه يريد الانفراد بأبحاثه لفترة، سوف يعود، كل الأزواج الفارين يعودون. استطعت بكثير من الجهد البوليسي معرفة عنوانه الجديد وقمت بزيارته. كان يعيش في شبه رهبنة منعزلا عن العالم، طعامه المعلبات ونومه ساعات معدودات، وكانت هناك بالإضافة لكتبه بعض الأجهزة المعقدة تذكرك بالمصباح الشقي بكسر الشين الذي يستعمله أطباء العيون. سألته عن السبب الذي هجر البيت من أجله، فقال إنهم مجموعة من الأوغاد، كلهم مشاريع مجرمين، وسوف يفتكون بي يوما ما. تتحدث عن الأولاد والمدام؟ طبعا، أنا صرت قادرا على معرفة المجرم من مجرد نظرة وبضعة قياسات، دعك من أن اثنين من الأطفال لا يمتان لي بصلة. هنا انفجرت فيه: هل تعرف أن القيافة ليست دليلا لنفي البنوة؟ نحن في عصر الحمض النووي يا صاحبي، فكف عن هذه الخزعبلات. بصفتك عالما نفسيا كنت أرغب في أن تشرح لي معنى البارانويا، وهذا لا علاقة له بمحادثتنا. البارانويا هي أي شيء غير الذي أقوله لك الآن. ابتلعت غيظي ثم سألته: هل جربت قياساتك العبقرية هذه على نفسك؟ لا، لم أفعل، أردت أن أكون متجردا علميا، لكني سوف أفعل ذلك غدا، والآن لو سمحت. وهكذا وجدت نفسي أحمل حملا إلى الباب ثم أطرد طردا. لقد كانت نهاية معرفتي به عنيفة بعض الشيء. وبعد يومين قرأت خبر وفاته في الصحف. يمكنني إذن أن أتصور ما حدث في اليوم السابق لوفاته. الرجل الذي يشك في نسب ابنين ويعتقد أن زوجته والأطفال مجموعة من الأشرار الذين يتربصون به. الرجل الذي قضى شهرا وحده في شقة مظلمة قذرة مع فكرة واحدة. الرجل الذي قرر أن يجري قياسات جمجمته ليعرف من هو حقا. هذا الرجل قد فتح الشرفة في ساعة متأخرة ووثب إلى الشارع من الطابق الخامس. فما الذي عرفه عن نفسه؟ هل عرف أنه سينتحر؟ تبدو القصة منطقية، لكن لا تنسى أنني أتمتع بغباء أصيل أداريه بالوقار والإفراط في استعمال المصطلحات. لهذا ما زلت أتساءل: لماذا فعل ذلك؟ فتيش. عندما جنت إلهام لم يجد أبواها أحمق آخر سواي ليعنى بها. لماذا؟ لأني دكتور في الأدب الإنجليزي. هذا يفسر لك الأمر. ما علاقة الأدب الإنجليزي بالطب النفسي؟ هي علاقة واضحة جدا بالنسبة لأبويها. على الأقل هناك لقب دكتور قبل اسمي، فلا بد أنني أفهم في هذه الأمور. كانت إلهام في العشرين من عمرها وفي السنة الأخيرة من كلية العلوم، وكانت جارتي. فجأة أصابها ذلك المرض المعروف: الصمت، الامتناع عن الأكل والمذاكرة، البكاء بلا انقطاع. وقد طلب الأب رأيي، فأخبرته أن عليه أن يطلب رأي طبيب نفساني. هذه سن يلعب فيها الكبت دورا لا بأس به. أحيانا أعتبر فرويد حمارا، لكني أثق به ثقة تامة عندما يؤمن أن الاضطرابات الجنسية لها دور هائل في العصاب. وفي مجتمعنا أعتقد أن كل اضطراب نفسي لدى شاب له جذور فرويدية ما. قلت هذا للأب المدير العام في الرقابة الإدارية، فقال: إنني حمار. قلت له إن فرويد هو الذي قال هذا، فقال: إن فرويد حمار كذلك. ابنتي مهذبة، حسنة التربية، ولا يمكن أن تفكر في هذه الأشياء. طبعاً من المستحيل أن تشرح له أن هذا لا علاقة له بقلة الأدب بل الهرمونات التي تمرح في دم الشباب قبل أن يستعد عقله ونضجه لها. وكما يقول العظيم صلاح جاهين، الواد يا دوب دخل ثانوي ليه خده ينطر شوك بدا المنظر. هكذا ذهب إلى أطباء نفسيين لا بأس بعددهم، وكالعادة اصطحبني معه في كل مكان. الطريف أنه لم يعطي علاج أي منهم الفرصة كي يؤتي ثماره. يبدأ بكبسولة أو قرص ثم يعلن أن هذا الطبيب أحمق ويذهب لآخر. هذا بالطبع من منطق أن الطبيب البارع سيعطي الفتاة كبسولة واحدة فتطير فرحا وتبدأ في الرقص تعبيرا عن سعادتها. في النهاية جاء دور الشيخ عزام الذي جلبته الأم. لابد أن مدام نازلي أخبرتها بروعته وبراعته. لم أعرف بهذا إلا عندما صعدت الدرج فشممت رائحة البخور تهيج صدري. وجدت باب جاري مفتوحا وهذا الشيخ عزام يقف هناك. لم يكن يلبس كالمشعوذين، وإلى درجة ما شعرت بأنه محترم إلى أن عرفت كم تقاضى من أجل هذه الزيارة المنزلية. نزل الشيخ ونحن معه إلى مدخل البناية فرأيته ينقب هناك. لم يكن البلاط يغطي عتبة البيت كلها، بل كانت هناك بقعة ترابية انتزع بلاطها منذ زمن. رأيته يقف هناك ويتشمم الهواء ثم انحنى وراح يحفر بأظفاره. جرب هذا، قالها الأب وهو يناوله مطوى صغيرة فأمسك بها وواصل الحفر، بينما وقف البواب وجار أو جاران ينظران للمشهد في دهشة. في النهاية أخرج الشيخ كيسا من الخيش أقرب إلى لفافة، نظر لنا في انتصار نظرة معناها تم، ثم قال في رضا: هذا العمل وضع هنا بحيث تضطر إلى أن تخطو فوقه عندما تدخل أو تخرج، والحمد لله أننا وجدناه ولسوف نبطله. سألته في فضول وأنا أتحسس هذه اللفافة ماذا فيها؟ أبعدها عني بحذر حتى لا تؤذيني هذه الأمور التي لا أفهمها، ومد يده داخلها وأخرج قطعة صغيرة من عظم شظية مغطى بالغبار وقال: طبعا لا بد من تراب مقابر وجزء من عظام ميت، هناك شعر كذلك، لا بد أنه شعر الفتاة، من صنع هذا العمل حصل عليه بشكل ما، في الغالب يتفق مع خادمة أو كوافير أو شيء من هذا القبيل. ثم أخرج ورقة صغيرة لم أتبين فيها إلا عبارة إلهام بنت فوئية، أما الباقي فكان كتاب أقرب إلى نبش الدجاج، كتاب عفاريتي جدا. صحت بلا حذر: فوقية؟ من فوقية؟ صاح أبو إلهام في تحفظ حانق: هذا اسم المدام، لا تكرره من فضلك. هكذا انصرف الرجل مشكورا منتفخ الجيب مع تعليمات صارمة للأب أن يتخلص من هذه اللفافة في الماء الجاري، ربما يلقيها في النيل إذا لم يكن حريصا على البيئة. ظللت أنظر له وهو يبتعد، ثم سألت الأب: كيف عرف اسم فوق؟ أعني المدام. قال في ضيق: من عمل هذا العمل لابنتي ودفنه هنا يعرف. لكنك تعرف كما أعرف أنه هو من دفن هذا العمل هنا، هكذا يفعلون دوما، وهكذا يفعل الرفاعية الذين يجدون الثعبان بسهولة لأنهم هم من وضعوه. ثم أضفت في حماس: وما الهدف من هذا العمل؟ لماذا يريد أي شخص شيئا من ابنتك؟ الانتقام، قالها في عمق وحنكة كأنه عرف الجواب اليقين، ثم اتجه إلى مدخل البناية حاملا غنيمته. لم يدعني للدخول فقررت أن أنصرف. قال دكتور مصطفى أستاذ علم النفس وهو يتحسس صلعته اللامعة الأنيقة: سوف تجد هذه القصة تتكرر دائما، إنها في النهاية ليست سوى ذلك الزواج السعيد بين أسلوبين للسحر وصفهما فريزر في كتابه الغصن الذهبي، السحر بالاقتران والسحر بالمحاكاة. ثم أشعل غليونة، كان يكره دخان الغليون لكنه مضطر لذلك كي يبدو مثل فرويد، وأردف: السحر بالاقتران يرمز فيه الجزء إلى الكل، الشعر أو الأظفار أو قطعة من الثياب ترمز للشخص كاملا، الرجل البدائي يعتقد أن ما يحل بشعره يحل به هو، ولهذا تجد الطبقات الشعبية تحرص على التخلص من بقايا الحلاقة أو قص الأظفار في الحمام. السحر بالمحاكاة يستعين بدمية فتيش تشبه الشخص موضوع السحر. غرس إبرة في بطن هذه الدمية يعني أن يصاب صاحب الدمية بألم في بطنه إلى آخره. طبعاً من الواضح أن السحر المصري يستعمل النوعين معاً. كان الفراعنة يعتقدون أن التمساح إبيبي يمنع رع من الظهور باعتباره قرص الشمس، لذا كانوا يصنعون دمية للتمساح ثم يغلفونها بورق البردي، ويطعن الكاهن هذه الدمية ويدوسها ثم يلقي بها في النار. كان في بلاط فرنسا منجم مشهور اسمه روجيري، كان مختصا بصنع هذه الدمى الشمعية. قيل إنه صنع دمية للملك شارل التاسع، وجه لها ضربات في الرأس، وقد مات الملك بعدها وهو يعاني ألما في الرأس. هناك محاكمات لا حصر لها لسحرة مارسوا هذا الضرب من السحر الأسود، وكلها انتهت بالإعدام طبعا. أما في إنجلترا فقد حدثت حالة ذعر عندما وجدوا تمثالا شمعيا للملكة إليزابيث وفي صدرها دبوس كبير. الخلاصة أن هذا النوع من السحر قديم جدا. ما حدث في حالة فتاتك هذه هو أن هناك من صنع لها محاكاة تتمثل في عظام ميت وتراب مقابر مع اسمها، ثم أضاف شعيرات المفترض أنها منها للاقتران. بهذا صار ما يحدث لهذه اللفافة يحدث للفتاة. قلت في غيظ: لكننا نعرف أن ذلك المشعوذ لم يجد اللفافة، لقد دفنها هناك بنفسه. هذا مؤكد، لكن لو كان هناك طرف ثالث أراد أن يؤذي الفتاة لما فعل غير هذا. لاحظ أن الأطفال والطبقات الشعبية يتصرفون ويفكرون مثل الرجل البدائي. قلت له في استمتاع: لابد أن تقرضني كتاب الغصن الذهبي هذا. اتجه إلى أرفف المكتبة فانتقى مجلدا ضخما بالإنجليزية، ناوله لي ثم أخرج شيئا صغيرا من على الرف. تأملته فوجدت أنه دمية خشبية قبيحة المنظر، دمية بدائية لا تشبه باربي بالتأكيد. هذه من إندونيسيا، هناك جزر كاملة تعتنق الوثنية، فليس كل الإندونيسيين مسلمين لو كنت تعتقد هذا. وهذا الفتيش اشتريته من هناك. أمسكت بالدمية في تقزز، قبيحة فعلا. قال وهو ينفض الغليون: يمكن أن تضع فيها شعر أو أظفار الشخص الذي تريد أن تؤذيه. ما يحدث للدمية يحدث للشخص، أو هذا ما يؤمنون به. قل لي، هل تجرب؟ نظرت ليده فوجدت ذلك المقص الصغير. قلت مراوغا: بالطبع لن أفعل. لما؟ أنت رجل علم تؤمن أن هذا هراء. لكن هذا أقوى مني. أنت تكلمت عن الوجدان الجمعي، هناك جزء في عقلي يرفض هذا بقوة. ما زلت أغطي قدمي أثناء النوم كي لا يمسك بها ذلك الشيء تحت الفراش. أنا أؤمن أنه لا وجود له، لكني أؤمن كذلك أن علي أن أغطي قدمي كي أحميها منه. ابتسم في ثقة ثم اتجه إلى الحمام فعاد بفرشاة شعر، انتزع منها بضع شعيرات، ثم فك جزءا من الثوب الخشبي البدائي المحيط بالدمية ودس الشعيرات تحته، ثم أعاد تثبيته بقطعة خيط. قال ضاحكا: الآن ما يحدث لهذه الدمية سيحدث لي. ومد يده بحثا على مكتبه حتى وجد فتاحة ورق، أعطاني إياها وقال: ألم أرني براعتك. متأكد؟ ومددت النصل بحذر ليوخذ قلب الدمية. رفعت رأسي نحوه فوجدته يبتسم في ثقة. هكذا غرست النصل أكثر، ورحت آتي هذه المرة بحركات لا حصر لها تدل على سادية واضحة، كأنني أبرهن له على أنني لا أخاف. لكنه كان واقفا يبتسم وأسنانه على الغليون ويداه في جيب الروب، لم يعو من الألم ولم يمت. هل ترى؟ منطق العلم لا يهزم، حتى لو كانت قرون من الخرافات تنعس في أعماق وجداننا الجمعي. ابتسمت ثم رددت له الدمية ونصحته أن يحافظ عليها جيدا، وجلسنا نثرثر ربع ساعة. كنت على باب شقته عندما دق الهاتف فأشار لي أن أنتظر، ثم رفع السماعة وسمعته يقول في قلق: ماذا؟ أثناء المحاضرة؟ كيف؟ لا يعرفون؟ مستشفى عياد؟ الدور الرابع، سآتي حالا. ثم نزع الروب في ثانية فوجدته أمامي بالثياب الداخلية التي تتنافى مع وقاره، خاصة أن الغليون ظل بين أسنانه. جرى لغرفة النوم وعاد وهو يزرر السروال ويرتدي السترة في الوقت ذاته، وقال لاهثا: زوجتي دكتور غادة كانت تلقي محاضرة عندما أصيبت بألم حاد في الصدر والبطن، لا أحد يعرف ما داهاها، يقول الأطباء إنها أغرب نوبة قلبية رأوها. أين هذا الجورب اللعين؟ هل معك سيارة؟ كان يركض على الدرج وهو يواصل ارتداء ثيابه، بينما أنا ألحق به. نظرت إلى رأسه الأصلع وتساءلت عن حاجة رأس كهذا لفرشاة شعر. الشعيرات التي انتزعها من فرشاة الشعر لم تكن تخصه، كانت تخص شخصا آخر له شعر طويل يصففه عدة مرات كل يوم. رباه، وأنا الذي رحت أغرس النصل بإخلاص كأنه آخر عمل مفيد أقوم به في حياتي، هل لهذا معنى ما؟ هل هي المصادفة؟ هل تعمد استعمال شعرات زوجته؟ هل فعل ذلك ليؤذيها أم لأنه لم يجسر على التجربة بنفسه؟ أسئلة كثيرة لا وقت لها، فقط لنسرع إلى المستشفى ولندعو الله أن تتحسن الأمور. صرخات في الظلام. عندما أطفأ عوني نور غرفته دوت الصرخة شنيعة طويلة، كان فيها شيء مريع غير آدمي ولا أرضي، لكنه لم يبالي بهذا قدر مبالته بحقيقة أن الصرخة تأتي من حجرته ذاتها، إنها معه هنا والآن. وقد أضاء النور ووقف فوق الفراش مذعورا ينظر ذات اليمين وذات اليسار، لا يوجد شيء. جثى على ركبتيه تحت الفراش حيث تنبعث رائحة الأثاث العتيق الكريهة ليلقي نظرة، لكنه كان يعرف يقينا أنه لن يجد شيئا. فهذا السيناريو تكرر 4 مرات من قبل على مدى 3 أشهر. لو أن علاء ذلك الأحمق لم يقرر أن الإقامة في شقة مفروشة لا تناسبه لكانت الحياة أهون. رحل علاء ومعه رحل نصف الأمن، قام بجولته في الغرفة فلم يجد شيئا ذا بال. خرج إلى الصالة المظلمة وجلس يلتقط أنفاسه، أشعل لفاف التبغ. هذا ما قاله لي فيما بعد، ولم يحكيه لأهله طبعا لأنهم لن يبتلعوا أبدا فكرة أن يرتكب ابنهم هذه الجريمة الشنعاء. عندما انتهت لفافة التبغ كان قد وصل إلى قراره النهائي، لن يبقى في هذه الشقة أبدا، لو تمسك أهله بها فلسوف يفارق كلية الهندسة ذاتها. وهكذا نزل إلى الشارع البارد المظلم، على الأقل كان أكثر دفئا وأمانا من تلك الشقة التي لم يعد يطيقها. أخرج البطاقة البلاستيكية ودسها في جهاز هاتف عمومي وطلب رقم 040 الذي يعني أنه يطلب الغربية، وانتظر حتى جاء صوت الأب المتسائل المذعور يسأله عما هنالك. إن مكالمة نداء مباشرة في 3 صباحا لا تعني إلا شيئا واحدا: أنا لن أبقى في هذه الشقة ليلة أخرى، سوف أعود لكم صباحا. هل تمزح؟ إن الامتحانات على الأبواب، لا وقت لهذا الهراء، ولن تجد أبدا شقة شاغرة الآن. قلت لك يا والدي إن هذه الشقة ليست على ما يرام، إنها مسكونة، أفضل أن أسافر من وإلى طنطا يوميا. مستحيل، قالها الأب في إصرار ثم قدم عرضه. لن يقدم الفتى على شيء مجنون، لكن الأب قادم في الصباح لمعرفة ما هنالك. هكذا لم يجد عوني مناصا من أن يمضي ليلته في الشقة، لكنه أمضاها بطريقة متوترة بعض الشيء. الأنوار كلها مضاءة وهو جالس على أريكة الصالة العتيقة مفتوح العينين وفي يده المصحف. لم تكن هناك صرخات، لكنك تستطيع أن تدرك بسهولة أن خشب الأثاث كائن حي، الحشرات صاخبة فعلا، حتى صوت أنفاسك أعلى مما يجب. في الصباح جاء الأب ومعه صديق حميم، طبعا ما كان ليستطيع الوصول إلى هذا العنوان من دون صديق قاهري، وكان هذا المسكين هو أنا طبعا. المهندس جودة المدير العام على المعاش هبط على داري ليصحبني معه إلى تلك الشقة المفروشة التي يقيم فيها ابنه. كان عوني شابا مهذبا تمت تربيته جيدا، الطراز الذي تتركه في شقة مفروشة وحده في القاهرة متأكدا من أنه لن يملأها بالغانيات وزجاجات الخمر وسجائر البانجو. وكان له صديق يدعى علاء من ذات المدينة يدرس الطب ويقيم معه في ذات الشقة، لكنه فضل أن يسافر يوميا لأنه لم يعتد الحياة بعيدا عن ماما. هذا يدلك على أخلاق علاء هذا، إنه خجول أقرب للفتيات ذوات الخفر. ولا شك أن الأب تضايق لدى رحيل هذا الشاب الذي كان بلا شك صمام أمان بالنسبة لابنه، الحقيقة أنه كان سيجن لو عرف أن ابنه يدخن وقد تعلم هذه العادة من علاء. في العاشرة صباحاً كنا في الشقة المفروشة، وقد راح الفتى يحكي لنا قصته، الصرخات التي تدوى في بعض الليالي من غرفته بالذات، يقوم بالبحث في كل ركن لكن لا شيء، صرخات مريعة يمكن أن تجمد الدم في عروقك بلا أي مبالغة، لكنها ككل تلك الظواهر الفورتية لا تحدث أبداً عندما تنتظرها. كان الأب واضحاً، نحن في نهاية العام الدراسي ولا وقت لهذا الهراء، لو أن كل العفاريت العالم السفلى يقيمون في هذه الشقة، ولو أن القبور تفتح ليلاً لتقذف سكانها في غرفة نوم الفتى، فلا وقت للفرار، لابد للفتى أن ينجح أولاً. لا توجد شقة مفروشة في هذه الآونة، والفتى لن يستطيع أن يعتاد السفر في هذا الوقت القصير قبل نهاية العام. إذن ضاع العام وضاع مستقبل عوني، وضعت أنت يا جودة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما كنت في الجيش كنا نمشي قبل الفجر 3 ساعات في الصحراء، وكنا نسمع أطفالا يصرخون على جانبي الطريق فلا نبالي بهذا السخف. أنتم شباب مدلل، وأنتم كنتم تفتقرون للخيال، قلت وأنا أحاول أن أكون واسطة خير. أعتقد أن بوسعنا فهم ما يحدث، لكن لا بد من أن نمضي ليلة معك. قلت لك إن هذه الظواهر لا تأتي أبدا عندما تريدها، لكنني صممت على أن نجرب. هكذا جاء المساء ونحن في الشقة المفروشة نلتهم بعض شطائر الجبن الرومي والمخلل من سعد البقال الذي يقع متجره تحت الشرفة، وهو عشاء الفتى الدائم، ونشرب الشاي الثقيل الذي أعده لنا، ثم جلسنا في حجرته، أبوه على الفراش وأنا والفتى على مقعدين خشبيين.